إذا توضأ فصلى ثم أراد صلاة، ثم أراد صلاة. أما إذا كان توضأ ولم يصلي بوضوئه الأول فلا يستحب له أن يجدد، لأن وضوءه الأول لم يفعل به فعلا حتى يجدده. أو لو أنه أراد أن يصلي صلاة تتبع صلاة فهذا أيضا لا يستحب له أن يجدد، كما لو صليت الظهر وأردت أن تصلي الراتبة لا يستحب لك أن تجدد الوضوء للراتبة. أو يصلي الليل ركعتين ركعتين لا يستحب له أن يجدد لكل ركعتين. أو يجمع بين الصلاتين لا يستحب له أن أن أن أن أن أن يجدد الوضوء للصلاة الثانية. أو ينتظر الصلاة بعد الصلاة لا يستحب له أن يجدد الوضوء للصلاة الثانية، وهكذا. كذلك لا يستحب للمسلم أن يجدد الوضوء لمجرد التجديد، يعني لا يريد أن يفعل فعلا وإنما يتقرب بتجديد الوضوء، هذا لم يشرع ولم تأتي به الأحاديث. الثالث، يستحب للمسلم أن يتوضأ إذا أحدث، يستحب له، بمعنى أنه لا يريد أن يصلي ولا يريد أن يمس المصحف ولا يريد أن يعني يطوف، يستحب له أن يتوضأ، يستحب له أن يتوضأ حتى يكون على طهارة مستمرة. ونقف عند هذا ونشرع غدا إن شاء الله، وسيكون عندنا غدا إن شاء الله درس خلاف العادة، العادة أن الخميس يعني لا يكون عندنا، لكن غدا إن شاء الله يعني سيكون عندنا درس سنشرع في الصلاة، وسنتكلم عن أحكام عظيمة ومسائل مهمة تتعلق به يعني الصلاة، عن حكم الصلاة وعن حكم تارك الصلاة وعن الموقف ممن لم يكفر تارك الصلاة، وهل هذا يعني من الإرجاء أو ليس من الإرجاء أو نحو هذا، كل هذا سنتكلم عنه غدا في مجلسنا إن شاء الله بحوله وقوته، والله أعلم. يقول الأخ: ما معنى تقسيم الحديث رواية ودراية؟ الحديث فيه الرواية وهي ما يتعلق بالأسانيد وعلم الرجال، وفيه الدراية وهو ما يتعلق بالمتن، وهو ما يتعلق بالمتن. والحكم على الأحاديث يتعلق بالسند ويتعلق بالمتن، يتعلق بالسند من حيث ما يتعلق بالرجال وما يتعلق بالاتصال وعدمه، ويتعلق بالمتن من جهة عدم الشذوذ ومن جهة عدم العلة القادحة. فالرواية والدراية كلاهما يتعلق بالحديث، الرواية من جهة الطريق والدراية من جهة المتن. يقول الأخ: ما هي الكتب التي تنصحنا بها تغني عن غيرها في الفقه والتوحيد؟ العلم يا إخوة يؤخذ بالتدرج، ومن جاء العلم من جهة كبار المسائل قبل صغارها لا يحصل العلم، وإنما يحصل العلم من يبدأ به متدرجا. وقد ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الذي يدرس الفقه بالخلاف مباشرة، فقال: كيف يطير ولما يريش، كيف يطير ولما يريش؟ الطائر لو أنه جاء من فوق غصن الشجرة وأراد أن يطير قبل خروج الريش يقع وتكسر عنقه. وهذا يحصل لمن يخوض في جليل العلم وكبيره قبل أن يتدرج فيه. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يأخذ نفسه بالتدرج في كل فن. في التوحيد مثلا يأخذ طالب العلم نفسه بالتدرج، فيبدأ مثلا بالأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، ثم شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان، ثم العقيدة الواسطية، ثم العقيدة الطحاوية. فيأخذ نفسه بالتدرج هكذا. وفي الفقه يبدأ يعني بمتن يسير عليه، وفيها طريقتان: طريقة بأن يبدأ بمتن يعنى بالحديث والفقه، وهو ما يسميه المتأخرون بفقه السنة. فهنا يبدأ بالكتب المختصرة، مثلا يبدأ بالأربعين النووية، وثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم منتقى الأخبار، فيتدرج هكذا. يبدأ بالعمدة بالأربعين النووية لأنها أصول، ثم عمدة الأحكام لأنها أحاديث متفق عليها، ثم بلوغ المرام لأنها جامعة لأحاديث الأحكام، ثم المنتقى لأنه أوسع. والطريقة الثانية أن يبدأ بمتون الفقهاء، فيبدأ مثلا بزاد المستقنع، ثم فيبدأ مثلا بزاد المستقنع، ثم بشرح زاد المستقنع للشيخ صالح الفوزان، ثم الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ثم المغني، وهكذا. يقول الأخ: يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الحديث يا إخوة غير الحديث الذي يروى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مطلق في كل يعني مكان. من صلى لله 40 يوما، وفي رواية هي أقوى من هذه الرواية: من صلى لله 40 يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الحديث رواية 40 يوما مختلف في سندها، وقواها بعض المحققين، والأقوى منها بدون التقييد بيوم، وإنما من صلى 40 يوما أو شهرا أو سنة، والمقصود المحافظة على صلاة الجماعة. والمحافظة على صلاة الجماعة دليل على الإيمان. أما حديث من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبراءة من النفاق، فضعيف جدا ولا يعمل به، وإنما يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل أو خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فيصلي الإنسان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول الأخ: إذا عملت، بناء على هذا السؤال الذي سأله، قال: إذا عملت برخصة من الرخص كالصلاة في البيت عند المطر أو القصر في السفر، أو اعترضني عارض أو عذر كالمرض أو النوم، فهل أعيد عملي هذا من الأول حتى يعني أدخل في الحديث؟ أولا يقول الأخ: يعني إذا عملت برخصة من الرخص كالصلاة في البيت عند المطر، المطر الذي يترخص فيه بترك صلاة الجماعة هو الذي يؤذي الإنسان في بدنه أو ثوبه، إذا كان هناك أو حال أو يعني مطر شديد يؤدي إلى المشقة لو خرج الإنسان إلى المسجد. فهنا نعم يصلي في بيته. قال أو القصر في السفر أو اعترضني عارض أو عذر شرعي. طبعا إذا كان هناك عارض فالإنسان المريض يكتب له ما كان يعمل صحيحا حتى يشفى والحمد لله. لكن على كل حال لا يظهر لي والله أعلم أن التقييد يعني مقصود، وإنما المقصود شدة المحافظة على صلاة الجماعة، أنه يحافظ على صلاة الجماعة محافظة شديدة. يقول الأخ إذا علمنا أن السواك عبادة فهل الفرشاة والقماش الخشن يقوم مقام عود الأراك في هذا؟ نعم، لأنها سواك ويحصل بها المقصود. ولم يأتي في الشرع أن السواك هو الأراك حتى نقول إننا نحتاج إلى إدخال غيره بدليل، بل جاء الأمر بالسواك وجاء الحث على السواك، والسواك يحصل بما يعني يحصل به المقصود، يحصل به المقصود. يقول الأخ هل يمكن الاغتسال لغسل الجمعة في ليلة الجمعة؟ غسل الجمعة مؤكد جدا، وهو عند جمهور أهل العلم مستحب استحبابا مؤكدا وهو الصحيح. لكن متى يكون؟ يكون في يوم الجمعة أي في نهارها بعد الفجر من يوم الجمعة إلى صلاة الجمعة. يقول الأخ هل استعمال السواك عند دخول البيت خاص بالمتزوجين؟ لأن بعض الناس نظروا بعلة الحديث وهو تطيب الفم من أجل الزوجة. على كل حال إذا كان الرجل يطيب فمه من أجل يعني أن لا تجد زوجته رائحة يعني خبيثة من فمه، فهذا لا يعني أن الأمر خاص بالمتزوج، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيته على أزواجه، لكن المسلم إذا دخل بيته استحب له أن يعني يتسوك ولو كان سيدخل على أمه. يقول الأخ بعض الناس يعتقد أن استعمال السواك في نهار رمضان مكروه، فهل هذا صحيح؟ أولا استعمال السواك في أول النهار ليس بمكروه عند أهل العلم، وإنما وقع الخلاف في السواك بعد الظهر بعد الزوال، فبعض أهل العلم يقولون إنه مكروه كالشافعية والحنابلة في المذهب يقولون إنه مكروه. لماذا؟ قالوا لأنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا وقياسا على دم الشهيد، يعني يقولون لا تزل أثر الصيام كما أن دم الشهيد لا يزال بالغسل، وهذا غير صحيح، بل الصحيح أن السواك مستحب في كل وقت لعموم الأدلة. وأما ما جاء عن النهي أو ما جاء من النهي عن التسوك بعد العشي فضعيف لا يثبت. وأما قولهم إنه يزيل خلوف فم الصائم فليس بصحيح، لأن الخلوف إنما هو من المعدة وليس من الفم، هو من المعدة لأنه نتيجة الجوع من الصيام، وهذا يبقى، والسواك لا يذهب الخلوف وإنما يذهب أذى الفم مع بقاء الخلوف، وهذا معروف مجرب، يتسوك الإنسان ويبقى الخلوف معه فهو خارج من معدة الإنسان، ولذلك كان خاصا بالصائم. وأما القياس على دم الشهيد فلا يصح، لأن المقصود من ترك دم الشهيد أنه يبعث به يوم القيامة، وهذا ليس متعلقا بخلوف فم الصائم. يقول الأخ: ما حال من استهزأ بعبادة السواك وأعرض عنه ولربما نهى عنه وقال لقد سقط العمل به لوجود الفرشاة؟ أم لعل الأخ يقصد السواك بالأراك الذي نسميها اليوم المسواك. لا شك أنه لا يجوز للمسلم أن يستهزئ بالمسواك وبعود الأراك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك به، بل اكتشف أهل العلم من المعاصرين أن عود الأراك فيه من الخواص ما لا يوجد في غيره. والقول بأن عود الأراك لا يصلح لا يجوز، وجهل. والقول بأن عود الأراك لازم ولا بد منه غير صحيح. فنقول لا بأس للمسلم لو أنه استعمل الفرشاة، لكن لا يستطيع أن يستعمل الفرشاة عند الصلاة، ويعني قد يصعب عليه أن يستعمل الفرشاة عند دخوله بيته عند أول الدخول، وبهذا يكون محتاجا أيضا إلى الأراك حتى لو استعمل يعني الفرشاة. وقد قال بعض أهل العلم إن من علم أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك بالأراك فاستهزأ به فإن هذا يقحمه في الكفر. يعني من علم أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك بالأراك فاستهزأ بالأراك. وهنا لا بأس أن أذكر فائدة: بعض الناس قد يستهزئ من مسلم، مثلا يستهزئ من لحيته، يستهزئ من لحيته. قال العلماء: إن كان يستهزئ من اللحية لذات اللحية فهذا استهزاء بالدين، وهو كفر إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه. أما إذا كان يستهزئ بلحية المعين، بلحية زيد من الناس، يقول انظر طويلة انظر قصيرة انظر كذا، فهذا سباب للمسلم، وسباب المسلم فسوق. فإذا كان الشخص يستهزئ من المسواك من الأراك لأنه مسواك فهذا من الاستهزاء بالدين. أما إذا كان يستهزئ من مسواك فلان لأنه أعوج أو نحو هذا، فهذا إذا كان يطرحه فهذا سباب للمسلم. يقول الأخ: ما حكم تخليل اللحية عند غسل الوجه؟ اللحية نوعان: خفيفة، وضابطها أن تظهر بشرة الوجه من خلالها، وهذه يجب غسلها، يجب أن تأتي بالماء وتغسلها غسلا. وكثيفة، وهي التي تغطي البشرة ولا تظهر البشرة من خلالها، وهذه يغسل ظاهرها غسلا ويخلل باطنها. فيغسل الإنسان الظاهر وما استرسل، ثم يأخذ ماء ويدخله في لحيته فيخلل لحيته. يقول الأخ: يا شيخ، قد أزعجتنا الجوالات التي تصدر منها الموسيقى وذلك أثناء الصلاة، فنود منك نصيحة توجهها لهؤلاء. وأنا أقول والله قد أزعجتنا في كل وقت، في الصلاة وفي غير الصلاة، لأن الموسيقى حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قوما من أمته سيستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، وأخبر أن أقواما تضرب عليهم القينات وتغني لهم القينات ويشربون الخمر يخسف بهم. والجوال في الصلاة مزعج أيا كان صوته في الحقيقة. ولذلك ينبغي على المسلم إما أن يتركه في بيته أو يجعله على الصامت أو يغلقه، إما أن يغلقه وإما أن يجعله بلا صوت إذا كان يعني مثلا يخاف من اختلاف التوقيت وأنه قد تأتيه مكالمة يعني لابد منها، فحتى يعرف يجعله على الصامت. أما أن يجعله على صوته ويزعج الناس في الصلاة فلا شك أن هذا من الأمور المنكرة. ويعظم الأمر إذا كان الأمر بموسيقى. يعني قبل أيام سمعنا في الصلاة يعني موسيقى كأنها أغنية، كأن مغنيا يغني، ولا شك أن هذا منكر، وأن المسلم عليه يجب عليه أن يتقي الله في نفسه وأن يتقي الله في إخوانه المسلمين. أي امرأة تحتجب عادة فهل تحتجب وهي تطوف بالبيت؟ المسلمات يفهمن خطأ، وقد جاءتني أخت لنا في التوعية، جاءت تسأل ونحن في مركز التوعية، فقالت إني في بلدي أتحجب وقيل لي إن المحرمة لا تضع النقاب وأنا الآن كاشفة وجهي، فهل هذا صحيح؟ وهذا غلط. المسلمة إذا أحرمت لا تنتقب، والنقاب هو ما تظهر منه العينان، لكنها عند الرجال الأجانب تسدل الغطاء على وجهها، فإذا كانت مع محارمها أو في بيت تكشف وجهها، فإذا كانت مع الرجال الأجانب فإنها تسدل الغطاء على وجهها ولا تنتقب. وهذا الذي كان يفعله نساء الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حاذاهم الركبان سدلت إحداهن خمارها على وجهها. فالمرأة إذا كانت تطوف ببيت الله يجب عليها أن تغطي وجهها بغير النقاب ولو كانت محرمة. يقول الأخ كيف يفعل من نسي فرضا أو سنة في الوضوء وما حكم صلاته؟ أما من نسي فرضا فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء من الفرض الذي نسيه ما لم يكن العضو السابق له قد جف. يعني إنسان يتوضأ تمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يده اليمنى ونسي اليسرى، مسح رأسه وغسل رجله ثم تذكر اليد اليسرى، نقول عد فاغسل اليسرى ما لم يكن الوجه قد جف، فإن كان جف فعد من الأول، لأن الموالاة شرط على الصحيح من أقوال أهل العلم، فيعود إلى العضو الذي نسيه إن لم يكن الذي سبقه قد جف. وإن صلى ناسيا هذا الفرض وجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة. يعني كان يتوضأ فأخذ يتحدث مع زميله بعد أن غسل يده اليمنى فانتقل إلى مسح رأسه ثم أكمل الوضوء ثم ذهب ثم بعد ذلك تذكر أنه ما غسل اليسرى، لا أقول شك أقول تذكر أنه ما غسل، يجب عليه أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. أما إذا شك نقول لا يجب عليك شيء، لأن الأصل في وضوء المسلم الكمال، والأصل في صلاة المسلم الصحة. ولذلك يقول الفقهاء: الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها. رميت الجمار وأنت تعتقد أنك رميت سبعا، وبعدما رجعت بدأ الشيطان يلعب بك، رميت خمسا، الظاهر أنك رميت ثلاثا، فيبدأ يشك هل يعود ويرمي. نقول: لا، الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها، لأن الأصل وقوع العبادة على الصحة. لكن إذا تيقن النقص كما في الوضوء يجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة. أما من نسي سنة فلا شيء عليه. يعني مثلا غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه واحدة، نقول: لا بس، حتى لو كان متعمدا، وإن كان ناسيا فكذلك لا شيء عليه. يقول الأخ: إن سافر شخص وكان مسافته 25 كيلومتر أو كان أقل من هذا، هل حاله كحال المسافر يقصر ويجمع صلاته؟ السفر يا إخوة تحديده من أدق المسائل وأصعبها، وقد بحثت المسألة مرارا، وظهر لي والله أعلم أن من خرج من بلده قاصدا الخروج مسيرة يوم وليلة أنه مسافر، سماه الناس مسافرا أو لم يسموه، ولا عبرة بعادة الناس في هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى اليوم والليلة سفرا، سمى مسيرة اليوم والليلة سفرا، وما سماه النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت فيه إلى غيره، فنقول هذا سفر. والروايات الأخرى محمولة على هذا أيضا كما ذكره المحققون كالحافظ بن حجر. وما مسيرة اليوم والليلة؟ مسيرة اليوم والليلة 85 كيلومتر. فإن خرج المسلم 85 كيلومتر أو أكثر فهو مسافر، ولا يلتفت إلى العرف ولا إلى العادة. أما ما دون هذا فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يرجع فيه إلى عادات الناس في البلد، فإن كانوا يعدونه سفرا بمقالهم وبحالهم فهو سفر. يعني 40 كيلو، 50 كيلو، 30 كيلو، نقول هذه ننظر فيها إلى عادة البلد، فإن كان أهل البلد يعدونه سفرا بلسانهم فيقول أحدهم: سأسافر، ويقول: سافرت، ولو سئل عن الشخص قال له: سافر. وبحالهم، فإذا جاء أحدهم يريد أن يخرج يودع كعادته في السفر ويتخذ زاد السفر، نقول هذا سفر، له أن يقصر على الصحيح لأنه لا يوجد دليل يمنع. أما إذا كانت عادة البلد، وهذا الذي نعرفه من عاداتنا، أنه لا يعد سفرا ولا يسمى سفرا، فإنه ليس بسفر ولا تقصر فيه الصلاة. لأن القاعدة عند أهل العلم أن كل أمر ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. ما معنى هذا؟ ما ورد به الشرع من غير قيد ولا تفسير ولا ضابط له فيه، لم يحدده، ولا في اللغة لم تحدده، يرجع فيه إلى العرف والعادة. نطبق هذا الضابط على مسألتنا. مسيرة 85 كيلومترا وجدنا فيها تحديدا من الشرع، مسيرة يوم وليلة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا، إذن هي سفر. لكن ما دون هذا لم يأتي دليل لا على نفيه ولا على إثباته، ولا في اللغة، لأن اللغة تقول السفر الخروج من المصر. طيب كم إلى أين؟ لم يأتي شيء، فيرجع فيه إلى العرف والعادة. وبهذا يجمع بين آثار الصحابة، فيكون كل صحابي أفتى بما جرت العادة عندهم به، لأن آثار الصحابة فيما دون اليوم والليلة مختلفة، فيجمع بأن فتوى كل صحابي إنما هي بحسب ما جرت به العادة في بلدهم. هذا الكلام ذكرني بسؤالي قبل البارحة الذي قطعه الأذان، وهو الحوالات، حوالة النقد. قال السائل: إني أذهب إلى البنك فيأخذ مني عملة بلدي ثم يحولها إلى بلد آخر بعملة أخرى، فهنا توجد صرافة وحوالة، ونحن نعلم أن الصرف يشترط فيه القبض. فالشبهة هنا ما هي؟ الشبهة تقول مثلا: أنا أعطيت صاحب البنك بالريال السعودي وهو صرف لي بالدولار مثلا وحوله، لم يقبضني الدولار، والصرف يشترط فيه التقابض، فما الحكم؟ نقول إن الفقهاء يقولون إن القبض يرجع فيه إلى العرف، لأنه لم يرد يعني تحديده في الشرع، فما عده الناس قبضا فهو قبض. وهذه الصورة التي ذكرت لها أحوال: الحالة الأولى أن تعطي الموظف النقود مثلا بالريال السعودي ويعطيك شيكا بالدولارات، بعدما تعطيه الريالات يحولها، يعطيك شيكا كتبت فيه الدولارات، هذا الشيك ترسله إلى أهلك ليأخذوا به النقود، هنا حصل القبض في مجلس العقد، لأن الشيك يقوم مقام النقود، فقبض الشيك قبض للنقود. فعندما يأخذ منك مثلا 1000 ريال ويعطيك شيكا ب$300 كأنه أقبضك $300، فهنا لا شبهة بحمد الله. الصورة الثانية والحالة الثانية: ما استجد اليوم بسبب الآلات الجديدة كالحاسب الآلي، وهي أن تعطي صاحب البنك النقود فيحولها إلى حسابك في بلدك فورا بعملة أخرى، تعطيه 1000 ريال فيدخلها في الحاسب، وتعطيه رقم حسابك في البلد فيدخلها في رقم حسابك مباشرة بالدولار، وهذه أيضا لا شبهة فيها، لأن القبض وقع في مجلس العقد عندما دخلت في حسابك فأنت قبضتها. الحالة الثالثة: أن تحولها ولكن لا يعطيك شيكا وليس لك حساب في البلد، هذا الذي يسمى التحويل السريع. نعم، يأخذ منك النقود ويحولها بالحاسب الآلي، ثم يذهب يعني أخوك أو ابنك إلى البنك هناك ويأخذ النقود بالاسم مباشرة، هذه محل شبهة عندي. وتركها أولى. لماذا؟ لأن القبض لم يحصل بالفعل ولكن حصل بالقوة. ما معنى الفعل وما معنى القوة؟ الفعل هو الأمر الواقع، مثل الصورة الأولى القبض حصل، والصورة الثانية القبض حصل، دخل في حسابك، لكن هنا لم يحصل لك قبض لكن حصل بالقوة. القوة هي القدرة على القبض، فأنت تستطيع أن تقبضها فورا. لو كان أخوك بجوار البنك هناك وحولت له المال يستطيع أن يقبضه بالعملة هناك، فهذا قبض بالقدرة بالقوة. ومن أجل هذا أقول إنه محل شبهة، لأن القبض بالفعل لم يحصل، فيحتم بالمسلم أن يتركه، وما عدا هذا من الصور فلا يجوز. يعني مثلا هذه صورة تعطيه النقود اليوم ويحولها إلى بلدك، لكن لا تستطيع أن تقبضها إلا بعد يومين، وكل هذا يا إخوة التحويل بغير العملة التي أعطيتها له، يعني تعطيه ريالات يحولها بالدولارات، ولا يمكن أن تقبضها إلا بعد يومين أو ثلاثة، فهذه الصورة لا تجوز، لأن القبض فيها لم يحصل بالفعل ولا بالقوة، وتتفرقان من المجلس قبل حصول القبض، فهذه الصورة حرام ولا تجوز، ويجب على المسلم أن يحذرها. يقول الأخ: إن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول العقيدة، والله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أمروا بذلك، ونحن نتبرأ من معصية ولاة الأمور. السؤال: إن كان قائلا لي لا تنشر الإسلام، لا تدعو الناس إلى الإسلام في بلدي، أرجو جوابكم الواضح. يقول الأخ: طاعة ولاة الأمر أصل ولا شك أنها أصل، لكن في غير معصية الله، في غير معصية الله، إنما تكون الطاعة في المعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في هذه المعصية مع بقاء الطاعة في غيرها. فالأخ يقول: إذا قيل لي لا تدعو إلى الإسلام، يعني لو أمرني ولي الأمر ألا أدعو إلى الإسلام في بلدي، فهل أطيع أو لا أطيع؟ أقول: إن كانت الدعوة إلى الإسلام في بلدك قائمة عليك ولا يوجد غيرك، ولو سكت ما دعي إلى الإسلام، فإنك لا تطيع. أما إذا كانت الدعوة قائمة لكن رؤيت المصلحة في منعك، كأن كنت تخلط تذكر صالحا وطالحا، تفسد في باب وتصلح في باب، تثير فتنة مثلا، أو رؤية أن عندك يعني خللا في البيان أو نحو هذا، فمنعت أنت لعينك مع قيام الدعوة، فيجب أن تطيع، لأن الدعوة قائمة وامتناعك ليس بمعصية، امتناعك من أن تقوم بالدعوة هنا ليس بمعصية. فإذا كان المنع لعلة في الإنسان مع وجود الدعوة من غيره فنعم يستجيب، أما إذا كان المنع لذات الدعوة فإنه يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبما لا يسبب فسادا. يقول الأخ: بعض المسلمين في هذا الزمان يقولون إن هؤلاء الرؤساء ليسوا من ولاة الأمور الذين أمر الله بالطاعة لهم. هنا شبهتان: الشبهة الأولى تقول إن الذين أمر بالسمع والطاعة لهم هم أهل الخير والإحسان والإخلاص والطاعة، كأبي بكر وعمر، أما هؤلاء فليسوا كذلك، فلا يطاع لهم ولا يسمع. نقول هذا مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيقوم فيكم أمراء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، ويقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت هذا؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم للتدين، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: أفلا ننابذهم عند ذلك يا رسول الله؟ يعني أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم جاءت القاعدة: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وجاء في السنة لابن أبي عاصم بسند صحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن نسألك عن طاعة من فعل وفعل فذكر الشر. فقال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. إذن هذه الشبهة من هذا الباب مردودة. بقيت الشبهة الثانية، قالوا: إن السمع والطاعة إنما هو لمن كانت له البيعة، ومن كانت له البيعة هو الإمام العام. أما هؤلاء أئمة الأقطار، المغرب له ملك، والجزائر له رئيس، ومصر لها رئيس، والسعودية لها رئيس، فهؤلاء لا يدخلون في النصوص. وقلنا إن هذه الشبهة أيضا باطلة ومردودة، لأن النصوص جاءت بأن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ولو قلنا بهذه الشبهة لكان الناس من زمن بني أمية إلى اليوم ليست في أعناقهم بيعة، ويكون جميع المسلمين يموتون ميتة جاهلية لأنه ليست في أعناقهم بيعة. وهذا ما لم يقله عالم من علماء المسلمين. من زمن الإمام أحمد إلى زماننا، وقد نقل جمع من أهل العلم الإجماع على هذا. فنقول إن ولي الأمر الذي تدخل تحت ولايته أنت يجب عليك أن تطيع له بأحد أمرين: الأمر الأول البيعة. قال بعضهم: أنا ما بايعت، أنا ما بايعت الملك، أنا ما ذهبت إليه، إذن ليس في عنقي بيعة. قلنا له: اهنأ بها، متميتة جاهلية. هذا غلط عظيم، لأنه لا يشترط في البيعة أن يبايع كل عجوز وكل كبير وكل صغير، وإنما البيعة تحصل ببيعة أهل الحل والعقد. فإذا بايع أهل الحل والعقد واستقام الأمر فقد حصلت البيعة على الجميع. ولذا لم يثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عندما بويع بالخلافة أتى كل إنسان وبايعه، بل حصلت البيعة ببيعة أهل الحل والعقد. الأمر الثاني العهد، لأن بعض إخواننا يقول مثلا: أنا من المغرب وجئت السعودية، أنا ما بايعت، ولو ذهبت أبايع ما يقبل مني، فإذا لا يجب علي سمع ولا طاعة هنا. نقول هذا غلط، لأنك دخلت البلد بعهد وقد عهدت، وهو السمع والطاعة. وهذا الشرط إما أنه منصوص عليه فيما تقدمه من تأشيرة، وإما أنه معروف عرفا، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فيجب عليك الوفاء. سواء كنت من أهل البيعة أو كنت دخلت يعني عهد أنك تسمع وتطيع. يقول الأخ: حديث الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وفي قدمه لمعة لم يغسلها، ألا يكون ردا على الذين يقولون إن حد الموالاة هو أن يغسل العضو التالي قبل أن يجف السابق؟ لأن هذا الرجل لا شك أن قدمه لم يجف، وإلا لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يغسل كل قدمه، ومع ذلك أمره أن يعيد كل الوضوء. أنت ما فهمت قولهم، لأنهم قالوا من شرط الموالاة أن لا يجف العضو السابق قبل غسل العضو اللاحق، والآن الغسل في الرجل، إذن العضو السابق بالنسبة للمغسول له هو اليد، هو اليد، أما الرجل فهي نفس العضو الذي ترك الغسل منه. فكونه يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يغسله لكون الرجل عليها الماء، نقول هذا لا يشكل على قولهم. وأيضا من المعلوم لكل إنسان أن الجلد الذي أصابه الماء وإن جف الماء عنه يختلف عن الجلد الذي لم يصبه الماء في غبرته ولونه، فقد يكون هذا أيضا من هذا، مع أني أرجح في مسألة الموالاة أن المسألة راجعة إلى العادة، لكن أقول هذا القول الذي تقوله لا يشكل على القول الذي يعني قالوه. يقول الأخ: ذكرتم أن الذي نسي النجاسة على ثوبه ثم صلى وذكرها بعد ذلك لا شيء عليه، ما الحكم إذا ذكرها وهو في الصلاة ماذا يفعل؟ نقول: إن كانت في لباس يمكنه أن يخلعه ويقلعه بدون أن تنكشف عورته فإنه يخلعه. يعني مثلا إنسان عليه الثوب وثوب ثخين وعليه السراويل، والسراويل مفرد وليس بجمع، الجمع سراويلات والمفرد سراويل، عليه السراويل وكانت النجاسة قد أصابت السراويل، فإنه يخلع هذا يعني السروال ويستمر في صلاته. أو كان مثلا عليه ثوبان وكانت النجاسة أصابت الثوب الأعلى، يخلع الثوب الأعلى ونحو هذا. أما إذا كان لا يستطيع أن يخلع الذي أصابه النجاسة فإنه يخرج من صلاته، يخرج من صلاته ويذهب ويزيل النجاسة ثم يعود. يقول الأخ: أتيت من بلدي بالطائرة وجاوزت الميقات ولم أحرم ولم أنوي حتى نزلت في جدة، فأحرمت متمتعا ونويت، فما الحكم علما أني توجهت من جدة إلى مكة المكرمة؟ نقول كما قلنا مرارا: عليك دم، عليك ذبيحة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، لأنك قد تركت واجبا من الواجبات وهو الإحرام من الميقات، وواجبات الحج لا يعذر فيها بجهل ولا بنسيان. نعم يعذر فيها بالعجز، بالعجز يعذر فيها، أما الجهل والنسيان فلا يعذر فيها. فأنت مثلا لو أنك في الطائرة وكنت تظن أن الإحرام معك ولم تجده عندما جئت إلى الميقات، الآن أنت عاجز ولا تجد الإحرام، في هذه الحال لا شيء عليك مع ما ذكرناه في السابق من التصرف في هذا. يقول: هل يجوز لبس الإحرام والغسل قبل الميقات ثم النية في الميقات أو لا يجوز؟ نقول يجوز، والإحرام لا يكون إحراما إلا بالنية، وإلا فهو لباس، فما دمت لم تنوي فهذا ليس بإحرام، فلا بأس أن تغتسل من النزل أو من البيت وتلبس ملابس الإحرام وتكون النية في الميقات. يقول الأخ: سيارة ملك لأب وسائقها الابن الأكبر، وعند الرجوع من المزرعة وقع شجار بين السائق وأخيه الأصغر فانقلبت السيارة بها فمات السائق، وترك زوجة وبنت، هل هناك فدية ومن يدفعها؟ لعل السائل يقول هل هناك دية؟ الدية إذا كان الأخ الأصغر متسببا في انقلاب السيارة ولو بجزء فإن الدية لازمة. يعني إذا كان الابن الأصغر مثلا أمسك المقود أو جذب أخاه أو نحو هذا فكان متسببا في الحادث ولو بجزء فإن الدية لازمة عليه، والدية تحملها العاقلة وهم عصبة الإنسان يدفعون الدية. ثم مع الدية هناك كفارة، هناك كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين. يقول الأخ يعني فائدة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن المتوضئ إذا أتى بالشهادتين بعد الوضوء فإنه يكون قد طهر بدنه حسا بالماء، بل وطهر أيضا نفسه من الخطايا بالوضوء، ليس فقط طهر بدنه حسا بل طهر نفسه من الخطايا التي لا تحتاج إلى توبة كما قلنا في السابق، وطهر قلبه من الشرك أكبره وأصغره بشهادة أن لا إله إلا الله، بشرط ما ذكرناه أن يكون يعني عارفا بمعناها مخلصا في قوله صادقا في قوله، أما يقولها وقلبه متعلق بغير الله فهذا لا تحصل به الطهارة. قال ومن البدع بشهادة أن محمدا رسول الله فيكون قد دخل في الصلاة وقد تطهر من النجاسة الحسية والنجاسة المعنوية. يقول الأخ هذه فائدة أصولية، يقول قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الأصول لم أجد مثالا سليما في تخصيص السنة بالإجماع، فهل يصح حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء خصص باتفاق الأمة على زيادة إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه؟ لا، لأن هذا تصحيح يعني لرواية وردت في الحديث وأخذا بها، وهذا الأخذ قواها، هذا الأخذ يعني قواها، وإن كانت الرواية بأصلها يعني ضعيفة، ويعني تخصيص